بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وشروط الطواف مطلقة النية والابتداء به من الحجر، ويسن أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط السبعة، وأن يتطهر من الحدث والخبث. والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، وقد ورد في الحديث: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. نعم، إذن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالشيخ رحمه الله لما فرغ من بيان الصفة الكاملة لحجة الرسول عليه الصلاة والسلام مع ما فيها من أركان وواجبات وسنن، وبين بعد ذلك أركان الحج من واجباته، وعلم من ذلك أن ما عدا الأركان والواجبات هي من السنن المستحبة، ثم ذكر ما يترتب على التقصير في الأركان أو الواجبات من جهة أو المحظورات أيضا من جهة ارتكاب محظور أو ترك واجب. بقي عليه بعد ذلك الكلام على ما يشترط في بعض تلك الأفعال سواء كانت واجبة أو ركنا، وهي الكلام على شروط الطواف وشروط السعي. ولهذا قال: وشروط الطواف مطلقا، مطلقا أي من غير نظر إلى تقيده بكونه طواف وداع أو طواف قدوم أو طواف إفاضة، يعني من غير نظر إلى كونه ركنا أو واجبا أو مستحبا، لأن الطواف في نفسه قد يكون ركنا مثل الطواف اللي يكون يوم النحر طواف الإفاضة، وقد يكون واجبا مثل طواف الوداع على أصح أقوال أهل العلم فيه، وقد يكون مستحبا فقط مثل طواف القدوم عند طائفة، ومثل التنفل بمطلق الطواف. فهذا معنى قوله مطلقا، أي الطواف في نفسه حتى يكون صحيحا سواء كان واجبا أو ركنا أو مستحبا، لا بد فيه من شروط حتى يقع معتبرا، مثل الشروط التي تشترط في أصل الصلاة. الصلاة من حيث هي صلاة يشترط فيها الطهارة، بغض النظر عن كونك تصلي فرض ولا نفل، طهارة مشترط فيها، استقبال القبلة مشترط فيها. هذا معنى الشرط المطلق في الطواف وفي السعي. ثم بين أن الشروط المطلقة هذه في الطواف حتى يكون عبادة معتبرة يثاب عليها صاحبها ويترتب عليها أثرها اللي هو الركن أو الواجب أو السنة، فإنه يشترط فيها خمس شروط. أول هذه الشروط النية، كما تشترط في سائر العبادات، فلو طاف بالبيت لا بنية الطواف وإنما طاف بنية محادثة صديق له يطوف، صديقه يطوف هو يحادثه، لا يعتبر طوافا، لا بد أن ينوي التقرب إلى الله عز وجل بالطواف حول بيته المعظم. والشرط الثاني الابتداء به من الحجر، يعني من الحجر الأسود، فلو ابتدأ من الركن اليماني أو من الركنين الآخرين فإنه لا يكون صحيحا، ويبدأ من الحجر الأسود ويكمل دورة كاملة حتى يصل إلى الحجر الأسود مرة ثانية، هذا هو شوط كامل صحيح. ولا فرق بين أن يكون في صحن المسجد الحرام يعني عند الكعبة، أو يكون من وراء المسجد، أو يكون في الأعلى في المطاف لما صنع مطاف عال، أو في الدور الأول أو الثاني، المهم أن يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر. هذا الثاني. الثالث، قبل أن يذهب إلى الثالث، ذكر ما يتعلق بالحجر من السنن، فقال: يسن أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه. هذا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، كان إذا وصل إلى الحجر لما يبدأ الطواف في لما يبدأ الشوط، فإن الشوط يبدأ من الحجر، من الحجر إلى الحجر شوط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتدأ الطواف يقبل الحجر إن استطاع، هي عبادة وسنة يتقرب بها إلى الله عز وجل من غير أن ينظر المعنى في ذلك. فإن عمر رضي الله عنه قبل الحجر ثم قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. إذن هذه عبادة يتعبد الله جل وعلا فيها. ومن العلماء من يقول لا يتعبد الله جل وعلا بتقبيل شيء من الجمادات ما عدا الحجر الأسود، ولذلك اختلف في تقبيل المصحف مثلا هل يشرع ولا لا يشرع، على قولين لأهل العلم. إذا قبل الحجر واستطاع ذلك من غير أن يزاحم الناس فهو حسن، إذا كان فيه زحام ويكون هو قوي البدن وقد يؤذي بمزاحمته الطائفين فإن السنة أن لا يزاحم ولا يؤذي غيره من الطائفين، وإنما يستلمه بيده، يعني يمسه بيده أو بشيء في يده، عصا مثلا، ثم إذا استلمه بيده يقبل يده أو يقبل الشيء الذي مس به الحجر، هذه درجة ثانية. إن عجز عن هذا وذاك وهو غالب الحال في أحوال الزحام فإنه يشير إليه بيده فقط، يرفع يده ويشير إليه، وإذا أشار فإنه لا يقبل يده بعد ذلك لأنها لم تباشر الحجر. إذن درجات استلام الحجر ثلاثة: يقبله، هذه الدرجة الأولى إن أمكن من غير مزاحمة وأذية. الدرجة الثانية يمسه بيده أو بشيء في يده ثم يستلم أو يقبل ما مسه به. والدرجة الثالثة أن يشير إليه فقط. إذا فعل هذا يطوف بعد ذلك شوطا كاملا. فالاستلام يكون في بداية الشوط ولا في نهايته؟ في بدايته. ولذلك لما ينتهي من الشوط السابع يقبل الحجر ولا لا؟ لا يقبله، لأن تقبيل الحجر بدأ في رأس الشوط، فإذا انتهى من الشوط السابع ينصرف مباشرة إلى صلاة الركعتين ولا يقبله إذا انتهى من الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله في بداية الطواف. إذن هو لما يبدأ الطواف سيقبله هذيك عن الشوط الأول، ولما يبدأ الشوط السابع يكون استلمه في رأس الشوط وقبله في رأس الشوط، فلا يشرع أن يقبله لما ينتهي من الأشواط السبع. قال الشيخ رحمه الله: ويقول عند ذلك، يعني عند الدرجات الثلاثة سواء قبله أو مسه بيده أو ما كان فيها أو أشار إليه، عند هذه الأحوال الثلاثة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بسم الله والله أكبر، هذا ثابت روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه، ومثله إن شاء الله يكون سنة. يقول بسم الله والله أكبر. وروي في حديث مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الذي زاده الشيخ: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ضعيف، لكن لو قاله فهو حسن، لو قاله فهو حسن. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه الجليل المحقق البديع المسمى بالتحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، بعد أن ذكر هذا الحديث قال: وإن قال كذا وكذا فهو حسن، يعني مع أنه لم يثبت لكن استحسنه عدد من الأئمة بسبب أنه روي عن جماعة من التابعين كانوا يفعلونه. فإذا الثابت عن الصحابة بسم الله والله أكبر، وإن زاد هذا الذكر اللهم إيمانا بك وتصديقا فهو حسن إن شاء الله. بهذا فرغ من الكلام على الشرط الثاني. الشرط الثالث قال أن يجعل البيت عن يساره، بمعنى الكعبة لما يطوف عليها يطوف عليها هكذا، فالبيت يكون من جهة يده اليسرى وهو يطوف على هذه الجهة. لو جعل البيت عن يمينه وطاف إلى اليمين يكون ذلك غير صحيح، فمن شرط الطواف أن يكون البيت عن اليسار، وهذه عادة لا تشكل على الناس لأن البيت دائما معمور، فكلما وصل الإنسان سيجد الطائفين لن يشكل عليه. لكن يقع الخطأ فيها لما يطوف بالمحمول، يحمل ابنه صغيرا والولد له حج وعمرة كما مضى معنا، فربما يحمله ويكون وجه الولد إلى الوالد، فإذا كان وجه الولد إلى الوالد كيف يكون طواف الولد؟ يكون البيت عن يمينه، هذا خطأ. وكذلك لو حمل والدة أو غيرها، فالسنة أن أو ما دام أن السنة هي أن يجعل البيت على اليسار، فليحرص على أن يكون المحمول أيضا البيت عن يساره. ولهذا كانوا قديما قبل أن تكون توجد هذه المحامل والكراسي المتحركة، الذي يطوف بوالده أو والدته يحملها على ظهره، فإذا حملها على ظهره ستكون البيت على اليسار. نعم. الشرط الرابع قال أن يكمل الأشواط السبعة، فلا يشرع التعبد بشوط واحد أو شوطين أو ستة، كما أنه لا يشرع أن الإنسان يتعبد بركعة واحدة في غير الوتر أو بنصف ركعة، يكبر ويركع ثم يسلم وينصرف، هذا غير مشروع. كذلك الطواف لا بد أن يكمل الأشواط السبعة حتى يكون معتبرا في الفرض والنفل. في الفرض واضح، وفي النفل أيضا إذا أراد أن يتعبد بالطواف نفلا، وهذا مشروع ومستحب، ويسن لمن كان في مكان يكثر من الطواف، لأنها عبادة لا توجد إلا في ذلك المكان. فلذلك الإنسان إذا وصل إلى ذلك المكان يحرص على أن يستكثر من الطواف، وإذا استكثر من الطواف كيف ذلك، لا يطوف شوطا أو شوطين وينصرف، بل لا بد أن يكمل سبعة أشواط. نعم. ويصلي ركعتين لكل أسبوع، العلماء يسمون الأشواط السبعة أسبوعا. الشرط الخامس أن يتطهر من الحدث والخبث، هذا سبق الكلام عليه في الكلام على أحكام الأحداث، ذكرنا أن هذا مذهب جمهور أهل العلم، أن الطهارة شرط في الطواف، وقد قال عبد الله ابن عمر وروي من كلام ابن عباس أيضا، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، والشيخ ذكره مرفوعا، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن أهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوفا، يعني هذا الحديث اللي هو الطواف بالبيت صلاة، وهو عمدة من يقول من أهل العلم إن الطواف يشترط له الطهارة. احنا سبق معنا في كتاب الطهارة في الكلام على أحكام الأحداث أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الطواف لا تشترط له الطهارة، وأن هذا الحديث لا حجة فيه لأنه موقوف. والحديث الآخر لما حاضت عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، قلنا هنالك إن الراجح أنها لا تطوف لا بسبب أنها ليست طاهرة، وإنما بسبب أن الكعبة في المسجد الحرام والحائض لا تدخل المسجد، فلذلك لم يبقى ما يستدل به دلالة قاطعة على أن الطواف تشترط له الطهارة. لكن هذه الدلائل في جملتها مع كونه مذهب جمهور أهل العلم في الحق في القديم والحديث يصلح أن يقال معه إنه ينبغي أن يحرص الإنسان كل الحرص على أن لا يطوف على غير طهارة، لأنه مذهب الأكثرين، ولأنه مستحب بالإجماع، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة. ماذا يفيدنا إذن القول بأن الأصح والأرجح أنه لا يشترط له الطهارة؟ نعم. نعم، يفيدنا بذلك أنه عند الحاجة إلى الإفتاء بصحة الطواف استحسانا، فمن العلماء من يرى أن الطواف تشترط له الطهارة لكن يفتي بصحته في بعض المواطن، مثل ما إذا حاضت المرأة مثلا قبل أن تطوف طواف الوداع ولا يمكنها أن تنتظر حتى تطهر، فإذا فرضنا أنها في الحج حاضت قبل يوم النحر، وركن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به، إذن هي ستنتظر 5 أيام أو 6 أيام أو 7 حتى تطهر، وعندها موعد الطائرة قبل ذلك بكثير، ربما موعد الطائرة بعد الحج مباشرة. ففي مثل هذه الحال يفتي العلماء استحسانا لها بجواز أن تطوف. وكذلك لو حصل لشخص أنه يكون في طواف الوداع أو في طواف الإفاضة ويكون زحام شديد وينتقض وضوءه، ولو كلف أنه يخرج ويتوضأ ربما يحتاج إلى ساعات، ومن رأى الزحام في تلك الأيام يعرف هذا، ربما يحتاج إلى ساعات، وقد يكون مستعجلا وقد يكون ضعيف البنية يتضرر لو أمر بذلك. ففي مثل هذه الحال نقول إذا احتاج في هذه الصور أو ما شابهها إلى أن يطوف على غير طهارة فهو فلا بأس بذلك. أما في حال السعى فينبغي أن يحرص حرصا شديدا على أن لا يطوف إلا متطهرا، للوجوه الثلاثة التي ذكرناها، لأنه قول الجماهير من أهل العلم، ولأنه مستحب بلا خلاف، ولأنه الأحوط والأبرأ للذمة. نعم. لكن الشيخ أفادنا في ذلك بضابط في كلامه على اشتراط الطهارة في الطواف، فقال: والطهارة في الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة. هذا ضابط في هذا الباب مفيد، وهو أن كل نسك من مناسك الحج والعمرة لا يشترط له الطواف، وإن لا يشترط له الطهارة، وإنما يستحب له فقط الطهارة. فيستحب للإنسان أن يسعى متطهرا، ويستحب له أن يرمي الجمار متطهرا، لكن لو رمى أو سعى وهو غير متطهر صحيح ذلك أو لا؟ صحيح. إذن هذا ضابط فقهي، هو أن كل الأنساك يستحب لها الطهارة ولا تشترط فيها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسن أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي. وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع. وشروط السعي إذن كما أنه ذكر شروط الطواف، ذكر أيضا سننه ومستحباته. تقدم معنا أنه يسن استلام الحجر وتقبيله عند الإمكان، ومن سنن الطواف أيضا هاتان السنتان المختصتان بطواف القدوم. طواف القدوم معناه أول ما يطوفه الطائف لما يدخل الحاج، لما يدخل مكة، فإنه إذا كان معتمرا سيكون طوافه عن عمرته، وإذا كان مفردا فإنه سيطوف طواف القدوم. وهذا طواف القدوم اللي هو أول ما يطوفه، كذلك إذا دخل متمتعا أو دخل متمتعا أو قارنا، فإن أول طواف يطوفه نسميه طواف القدوم. هذا الطواف يستحب له شيئان لا يستحبان في غيره، وهما الاضطباع والرمل. أما الاضطباع فهو كما فسره الشيخ رحمه الله، أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، بمعنى أنه الرداء هو القطعة التي تلبس فوق للأعلى، توضع الكتفين، لأن المحرم يحرم في قطعتين من اللباس، قطعة لأسفله وهذه تسمى الإزار، وقطعة لأعلاه وهذه تسمى الرداء. الرداء يضعه على الكتفين ويرمي أحد طرفيه على اليمين أو على اليسار، هذا نقول ارتدى بلباسه أو لبس رداءه. لكن إن أمر طرف الرداء تحت عاتقه الأيسر، أمر طرف الرداء تحت عاتق الأيسر واضطبع بالرداء بحيث يبقى كتفه الأيسر مكشوفا، هذا يسمى اضطباع، وهو يستحب في الطواف القدوم فقط، فلا يطوف طواف الإفاضة ولا غيره وحتى طواف النفل مضطبعا، وإنما يضطبع في طواف القدوم فقط. ثم إذا فرغ من الطواف وكمل الأشواط السبعة ويذهب ليصلي الركعتين، لا بد أن يغطي عاتقه حتى يكون صلى ومنكباه قد غطاهما. نعم. يكشف الأيمن، العاتق الأيمن هو الذي يكشف. ها؟ هو الذي يكشف العاتق الأيمن. العاتق الأيمن. نعم، الكشف أحسنت، الكتف الأيمن، لأن الاضطباع إذا وضعه تحت عاتقه ثم يلقيه هكذا سيكون الأيمن هو المكشوف، ويكون كما قال الشيخ طرفه على عاتقه الأيسر، معناها الأيسر يكون مستورا. أحسنت أبو بكر. السنة الثانية التي تشترط في هذا لتستحب في هذا الطواف، طواف القدوم، هي الرمل. ومعنى الرمل الإسراع مع مقاربة الخطى، وقد مضى في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في هذا الطواف، وأنه فعله صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه من أجل إظهار الجلد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وكان قد هم بالعمرة في الحديبية، فمنعه المشركون وكتب معهم الصلح المعروف اللي سماه الله جل وعلا فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هو صلح الحديبية. بعد ذلك كان في الاتفاق في الصلح أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم من العام معتمرا، يعني في السنة السابعة للهجرة. فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرته التي تسمى عمرة القضاء. وكان المشركون في صحن الكعبة يقولون إن محمدا وأصحابه يقدمون وقد وهنتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم. فجلسوا في في في في جهة الحجر الأسود وما يقابله من الركنين من أجل أن ينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يظهروا الجلد. ولذلك لما يصل إلى الركنين المقابلين للحجر، بين الركن اليماني إلى الحجر في الجهة المقابلة، فإنه يمشي ولا يرمل، لأنه في تلك الجهة لا يكون مقابلا للمشركين، هم كانوا من هذه الجهة، من الجهة الشمالية. فإذا وصل إلى الركن اليماني ثم يمشي إلى الحجر الأسود فإنهم لا يرونه. فلذلك هذاك المكان اليسير لا يشترط فيه، هذاك المكان اليسير لا يسن فيه الرمل حتى في الأشواط الثلاثة الأولى. إذن عندنا الأشواط الثلاثة الأولى يستحب فيها الرمل، لكن إذا وصل إلى الركن فإنه يمشي إلى الركن الآخر، ويستحب في هذا الموضع أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا وصل إلى الركن يبدأ مرة أخرى بالرمل، فإذا فرغ من الأشواط الثلاثة الأولى يكمل بقية الأشواط مشيا. هذه السنة في هذين، هذه السنة في هذا الطواف. وقد قال الشيخ رحمه الله، وهذا ضابط آخر، قال وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اضطباع. فالرمل والاضطباع سنتان مختصتان بطواف القدوم. نعم. قال رحمه الله وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا. نعم، إذا كانت شروط الطواف خمسة فإن شروط السعي ثلاثة، أولها النية ويقال فيها ما قيل في الطواف، والثاني تكميل السبعة، قد علمنا أنه إذا نزل من الصفا إلى المروة فهو شوط، وإذا رجع من المروة إلى الصفا فهو شوط ثاني. هذا ليس مثل ما يظن بعض الناس أنه لابد أن يذهب ويرجع حتى يحتسب واحدا. والشرط الثالث أن يبتدئ من الصفا، فلو ابتدأ من المروة يكون قد عكس الوضع. نعم. قال رحمه الله والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا وبالمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. نعم، هنا كمل الشيخ رحمه الله الكتاب، كتاب الحج، ببعض المسائل، فذكر أنه يستحب للإنسان في كل المشاعر حجا وعمره أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. وذكر الله عز وجل إن كان مستحبا في كل حال ومطلوبا من المسلم في جميع أحواله، كما قال الله جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لكن توجد مواطن يتأكد فيها استحباب الذكر، كما أنه توجد مواطن يتأكد فيها استحباب الدعاء. من المواطن التي يتأكد فيها استحباب الذكر أنواع من العبادات شرعت لإقامة ذكر الله عز وجل، مثل الصلاة، قدر ما تكون الصلاة فيها الذكر أكثر قدر ما تكون أفضل. ولهذا الله تعالى ذم صلاة المنافقين بأنهم لا يذكرون الله فيها إلا قليلا، قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن المواطن اللي يشرع فيها أيضا الاستكثار من الذكر الجهاد، أمر الله تبارك وتعالى بذكره في الجهاد. ومن المواطن أيضا الجهاد الأصغر الذي هو الحج وكذلك العمرة، لأن تلك المناسك شرعت عمارتها، نعم عمارة المناسك نفسها عبادة لله جل وعلا، ويستحب أن يستكثر الإنسان فيها من ذكر الله عز وجل، لأن المقصود الأعظم من عمارة تلك المناسك هو ذكر الله جل وعلا وتوحيده. قد رأينا لما فقه الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ذكر جابر إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلبيته قال أهل بالتوحيد، فعلم أن المقصود من هذه التلبية هي ذكر الله جل وعلا وتوحيده. وقد قالت عائشة رضي الله عنها إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، وهذا الحديث الذي ذكره الشيخ مرفوعا هو روي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا، وأهل الحديث يصححون الموقوف، لكنه فقه جليل في معنى المناسك. فالطواف شرع من أجل الذكر، يستحب للإنسان أن يستكثر منه، وفي هذا أن من الأخطاء الكبيرة أن يترافق الطائفون في الطواف يتحدثون في أمور الدنيا، أو يتكلم في الهاتف كما يحصل بعض الناس، أو يشتغل بالتصوير، فإن هذا كله من إضاعة المقصود الأعظم من الطواف بالبيت المعظم. وكذلك السعي بين الصفا والمروة يستكثر فيه الإنسان من ذكر الله جل وعلا ودعائه، ورأينا الأذكار اللي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في المسعى، وأيضا رمي الجمار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ويكبر مع كل حصاة. فهذه المناسك إذن شرعت لإقامة ذكر الله، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق، قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، حتى إن الصائم نهي أن يصوم فيها من أجل، حتى إن الحاج نهي أن يصوم فيها من أجل أن يتفرغ لذكر الله، كما نهي أو لا يستحب له أن يصوم يوم عرفة من أجل أن يتفرغ للذكر. كما تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للذكر والدعاء والتهليل من زوال الشمس إلى غروبها، فهذا هو المقصود الأعظم من الحج والعمرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. نعم، هذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وساقها الشيخ رحمه الله لبيان بعض الأحكام المتعلقة بمكة وبالحرم المكي، فإن المناسك تكون في مكة، وبعض هذه المناسك من الحرم وبعضها ليس من الحرم، فمزدلفة ومنى من الحرم، وعرفة ليست من الحرم. إذن توجد مناسك متعلقة بالحرم ومناسك متعلقة بمكة نفسها، وأحكام متعلقة بالحرم وأحكام متعلقة بمكة عموما. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الأحكام تعظيما للكعبة، تعظيما لمكة ومن أجل البيت الذي فيها والحرم المحيط بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا، فخشي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ ذلك بعض الناس ذريعة لاستباحة مكة، وأنها ليست بلدا حراما، والله تعالى جعلها بلدا حراما يأمن فيه الناس وتأمن فيه الدواب والبهائم، حتى إن علمنا أن صيد مكة كما سبق معنا لا يصيده المحرم، لا يتعرض له، فإذا هي بلد آمن للناس وللبهائم وللشجر، الله تعالى جعلها كذلك، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا خشي أن يتخذ بعض الناس ذلك ذريعة لاستحلال مكة، فخطب فيهم هذه الخطبة الجليلة، وقال: إن الله تبارك وتعالى حبس عن مكة الفيل، وإن مكة وسلط عليها رسوله والمؤمنين. فالفيل في القصة المعروفة، قصة أبرهة لما أراد أن يهدم الكعبة، حبس الله تبارك وتعالى الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، وخص لخبر ذلك عز وجل سورة كاملة في القرآن، سورة الفيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه واقعة عظيمة، والعلماء يقولون إنها كانت تمهيدا لبعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنها إحدى المبشرات ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان المشهور عند أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ذلك اليوم، في ذلك العام، في عام الفيل، لأنه كان مرتبطا ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإشارة وأمارة على تعظيم ذلك البيت وعلى بعثة هذا الرسول العظيم. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كما حبس الفيل عن مكة سلط عليها رسوله والمؤمنين، يعني أحلها لرسوله صلى الله عليه وسلم ليفتحها ويعظم أمر الله فيها ويكسر الأوثان ويرفع راية التوحيد، ففتحها عليه الصلاة والسلام. لكن قال: وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولن تحل لأحد بعدي. فهي أحلت ساعة من النهار فقط، يعني مدة يسيرة من النهار للرسول عليه الصلاة والسلام ليفتحها ويعمرها بالتوحيد ويهدم الأوثان ويزيل معالم الشرك، ثم ترجع حراما كما كانت إلى يوم القيامة. ماذا يترتب على كونها رجعت حراما؟ بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها. لا ينفر معناها لا يطرد من مكانه، ليس لا يصاد فقط، أكثر من ذلك، لا ينفر عن مكانه. إذا كان الصيد في مكان واجبا فيه فلا ينفر، ولا يختلى شوكها. لا يختلى معناها لا يقطع، والخلى هو الحشيش الرطب، وفي بعض الطرق الحديث لا يختلى حشيشها. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى شوكها، دل ذلك على أن المراد الشوك الأخضر الذي فيه حياة، وليس المراد الشوك اليابس الذي يتخذ للحطب والنار، هذاك ميت لا حرمة له. الذي له حرمة هو الأخضر اللي فيه حياة، ونعم الشوك الأخضر الذي فيه حياة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لم استعمل، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يختلى، لأن الاختلاء مخصوص بهذا الخلى الذي هو الحشيش الرطب. وجاء في بعض الطرق أيضا لا يعضد شوكها، وهو بنفس المعنى. فإذا الأشجار التي تكون في داخل الحرم لا يجوز لإنسان أن يتعرض لها بقطع أو غير، اللهم إلا ما زرعها الآدمي نفسه. فالأشجار هذه التي يزرعها بنو آدم من أجل أن يأكلوا طعامها وثمرها، أو من أجل أن يصلحوا بها أمورهم وشؤونهم في الحدائق وكذا، وتقطع من أجل التحسين والتزيين، هذه مذهب أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم أنها لا تدخل في الحديث. الحكم الثالث الذي يترتب على حرمتها أن لقطتها لا تحل إلا لمنشد، يعني إلا لمعرف. واللقطة هي ما يجده الإنسان في الأرض، ومن المعلوم أن ما يجده الإنسان من مال أو أي شيء متقوم إذا وجده في غير مكة، فإنه إن كان ذا بال ذا قيمة فإنه يعرفه سنة ثم يتملكه يحل له، وإن لم يكن ذا قيمة شيء يسير يتملكه مباشرة بمجرد أن يجده، لكن هذا في غير مكة. أما في مكة فإن لقطتها لا تحل لأنها آمنة، لا يضيع منها، لا يضيع فيها للإنسان، ولا يتعرض له فيها لمال أو دم أو غير ذلك، فيأمن فيها الإنسان على نفسه وعلى ماله، ويأمن فيها الحيوان، حتى ما يسقط منك لا يضيع. ولهذا إذا وجدت شيء في مكة لا يحل أن تلتقطه، اللهم إلا لمعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لمنشد، يعني الذي يحملها ليبحث عن صاحبها. والآن قد وضعت مكاتب خاصة للأشياء التي تضيع، فإذا وجد الإنسان شيئا يحمله يضعه في ذلك المكتب، المكاتب المخصوصة للمفقودات، ومن ضاع منه شيء يذهب إلى تلك المكاتب في جنبات الحرم فيجد إن شاء الله ما ضاع منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني يختار ما يناسبه من النظر، إما القود وهو القصاص، وإما الفداء وهي الدية. ولذلك جاء في بعض الأحاديث تفسيرها: إما أن يفدى وإما أن يقيد. فاللي قتل له شخص والمقصود به القتل العمد، لأن مكة محرمة، ومن تمام تحريمها أن يذكر المخرج من كون شخص يقتل فيها متعمدا. كيف يفعل له؟ لا يقتل، يقتل فيها متعمدا. أولياء القتيل مخيرون بين أن يقادوا منه أو يأخذوا الدية، فإن المعتصم بمكة ولو كان قتل اعتصم منها يؤخذ منه الحق الذي هو القصاص، ما يروحش إلى مكة يختبئ بها ويقول سقط عني القصاص. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال له العباس عمه رضي الله عنه: إلا الإذخر يا رسول الله. والإذخر نبت كانوا يستعملونه لبيوتهم وقبورهم، يستعملونه للبيوت في السقف لأنه له هذه الخاصية اللي يمنع تسرب الماء في السقف ويستمسك به سقف البيت، وكذلك يستعملونه في قبورهم لما يضعون اللبن يصدون تلك الجنبات جنبات اللبن بالإذخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، يعني استثناه فأباح لهم لأهل مكة أن يقتطعوا الإذخر لحاجتهم إليه في بيوتهم وقبورهم كما بين العباس رضي الله عنه في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. نعم، هذا يفيد أن مكة محرمة، وأن المدينة أيضا حرم، لذلك يقال الحرمين مكة والمدينة، وكونهما حرمين تترتب عليهما أحكام. والمدينة على الصحيح من قولي أهل العلم محرمة كحرمة مكة، الفرق أن مكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة، وكان الذي دعا بحرمتها إبراهيم عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرم المدينة أي دعا بحرمتها. فالمدينة محرمة كحرمة مكة. اختلف أهل العلم هل تحريمها مثل تحريم مكة من كل وجه، بمعنى الصيد لا يحل في الحرم المكي المدني كما لا يحل في الحرم المكي، ولا يختال الخلا مثلها، في ذلك خلاف وتفصيل، لكن في الجملة المدينة حرم مثل مكة، ولذلك يقال الحرمان الشريفان، وليس في بقاع الأرض حرم ثالث لهما، لذلك لا يصح أن يقال على بيت المقدس ثالث الحرمين، هو ثالث المسجدين. نعم، لأنها المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، لكن لا يقال ثالث الحرمين، لأنه إذا جعل حرما هذا ماذا يلزم منه؟ يلزم منه تترتب عليه أحكام، هذه الأحكام اللي ذكرت للتحريم لا توجد في المسجد الأقصى، ولذلك الصواب أن يقال ثالث المسجدين ولا يقال ثالث الحرمين. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حدودها، وهما جبلان، جبل عير في جنوب المدينة وجبل ثور في شمالها. والآن الحرم موضوع له الأعلام محددة، يقال أن الذي حددها هو عمر رضي الله عنه وضع أعلاما. الآن الذي يمشي في جنبات مكة أو المدينة سيجد اللافتات التي تدل على حدود الحرم في مكة وفي المدينة، ويسهل جدا على الناس اليوم تمييز ما هو منها مما ليس منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، متفق عليه. نعم، هذا سبقت الإشارة إليه لما تكلمنا على الصيد، وذكر الشيخ رحمه الله أن الصيد يحرم بثلاث شروط، وتبين أن من تلك الشروط أن يكون الصيد مأكولا. أما إذا لم يكن مأكولا فإن غير المأكول على نوعين: نوع أذن في قتله ونوع لم يؤذن في قتله. الذي لم يؤذن في قتله مثل الذئب وغيره، لكن ليس فيه جزاء في من قتله. أما ما أذن في قتله فهي هذه الخمسة اللي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي دواب مؤذية بطبعها تقتل في الحل والحرم ويقتلها الإنسان ولو كان في صلاة، وهي هذه الحيوانات التي فيها الأذية في طبعها، وهي الغراب والحداء. الحداء معروفة، نوع من الطير، نوع من الصقور، ولا تزال معروفة إلى الآن، ومن طبعها أنها تخطف وتسرق، وربما أخذت صغار الدجاج بل صغار الصبيان أحيانا، فلذلك أمرنا بقتلها. والعقرب معروف، والفأرة معروفة، فهي الفويسقة كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحرق على أهل البيوت بيوتهم. والكلب العقور معناها الكلب الذي فيه كلب وحدة وليس كل كلب، فهذه الخمسة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم، فلو قتلها إنسان فإنه لا يترتب عليها شيء. وهذا هو الذي دلنا على أن غير المأكول من السباع أيضا إن قتله لا فداء فيه. هذا تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الهدي والأضحية والعقيقة. تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة. نعم، هذا الباب هو آخر باب ختم به الشيخ رحمه الله مسائل الحج والمناسك، ومن أهل العلم من يجعله بابا مستقلا يسمونه باب الصيد والذبائح، ويتكلمون فيه على الأطعمة والصيد وأنواعها. ومن أهل العلم من يجعله تابعا للمناسك بحكم أن المناسك فيها هدي وقران وذبائح، فيكملون بقية الذبائح في هذا الموضع. والشيخ رحمه الله اختار هذا المسلك، ولذلك عقد هذا الباب، سماه باب الهدي والأضحية والعقيقة. تشترك هذه الثلاثة في أنها ذبائح شرعها الله تبارك وتعالى ابتداء، ومعنى أن الله تعالى شرعها ابتداء يعني ذبائح تعبدنا الله جل وعلا بها بعينها. معنى هذا أن التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالذبح عبادة مستقلة. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالنحر والذبح من العبادات المحبوبة لله عز وجل إذا تعلقت كما هو معلوم ببهيمة الأنعام وغيرها من الدواب. لكن هذه الذبائح نوعان، فيها ذبائح يذبحها الإنسان للأكل أو يذبحها للتنفل بالتقرب إلى الله جل وعلا بما شاء من أنواع الذبائح، أو يذبحها لغير ذلك من الأغراض اللي هي ليست تعبدا جاء من جهة الشرع. هذا النوع من الذبائح لا يشترط فيه إلا أن يكون إلا أن تكون الذبيحة مأكولة، فيدخل في ذلك الدجاج وأنواع الطير، ويدخل في ذلك الغزال والظبي وأنواعها، ويدخل في ذلك حمار الوحش وبقر الوحش وكل مأكول اللحم، ويجوز للإنسان أن يذبحه ويأكله، سواء كان ذبحه ليأكله أو ذبحه ليتقرب إلى الله جل وعلا بذبحه نفلا، وأيضا إن نذر أن يذبحه لله عز وجل. لكن العبادات التي تعبدنا الله تبارك وتعالى فيها بالذبح، يعني ذبح مشروع عبادة من جهة الشرع، هذه تختص بحكم، وهي أنها لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. هذه الذبائح التي تكون من بهيمة الأنعام فقط، بهيمة الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم، هذه هي التي عقد لها هذا الباب. ولذلك لم يتكلم شيخ على كل الذبائح، تكلم على الثلاثة فقط: الهدي والأضحية والعقيقة. في ماذا تشترك هذه؟ في أنها ذبائح الله تعالى تعبدنا بها، ولكل واحدة منها أسباب وأحكام، تشترك في الجملة في بعض الأحكام وتختلف في بعضها. بدأ الشيخ رحمه الله بالإشارة إلى ما تشترك فيه، ثم يشير إلى ما تختلف فيه. فأما ما تشترك فيه فهو يقول: تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة. بمعنى احنا في الحج عرفنا الدماء التي تجب والدماء المستحبة، وعلمنا أن الدماء التي تجب مثل دم الهدي والقران، مثل دم الجبران، مثل فدية الأذى، هذه فرغنا منها. يقول الشيخ: ما عداها مستحب، وكذلك الهدي والعقيقة، وكذلك الأضحية والعقيقة. فهذا حكم هذه الذبائح من حيث الجملة، الذي يجب في الحج عرفناه، ما عدا ذلك فإن ما تعبدنا فيه بالذبح فإنه مستحب. ولذلك حكم العقيقة والأضحية يخرج من هذا، ما حكمهما؟ هما عند الشيخ رحمه الله من السنن المستحبة، وفي كل منهما خلاف. فالأضحية المشهور عند أهل العلم أنها سنة مستحبة وسنة مؤكدة وأنها غير واجبة، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتركها إذا كان قادرا عليها، فإنها من شعائر الإسلام العظيمة. وإذا كانت من شعائر الإسلام العظيمة ومن محبوبات الله جل وعلا الجليلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك أن يذبح أو من استطاع أن يذبح فلم يذبح فلا يقربن مسجدنا، فهذا فيه نوع من الزجر ونوع من التأكيد للذبيحة، وكان لذلك مقويا لقول من ذهب إلى وجوبها من أهل العلم. وكذلك العقيقة المشهور فيها أنها سنة مستحبة، وهي مؤكدة جدا، حتى إن مالك رحمه الله أطلق في الموطأ أنها سنة واجبة، ويقصد بذلك المؤكدة جدا. فمن طريقة مالك وأصحابه أنهم إذا أرادوا أن يؤكدوا شيئا يصفونه، أن يؤكدوا شيئا من السنن المستحبة يصفونه بالوجوب، فيقولون في غسل الجمعة مثلا كما مضى معنا سنة واجبة، كذلك يقول مالك هنا إنها سنة واجبة، وإن الذي أدرك عليه أهل العلم في بلده أنهم كانوا يفعلونه ولا يحبون تركه، وسيأتي ما يدل على هذا من الحديث الذي سيسوقه الشيخ رحمه الله. إذن ما عدا الدماء الواجبة في الحج فإنه مستحب، ومن ذلك على مذهب جماهير أهل العلم الأضحية والعقيقة، لكن لا ينبغي لمن قدر عليهما أن يفرط فيهما، فإنهما ولو قلنا بمذهب الجمهور من عدم في عدم الوجوب فيهما فإن استحبابهما معا مؤكد تأكيدا شديدا، فلا ينبغي لقادر أن يفرط فيهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له 5 سنين، ومن الباقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة. نعم. مما تشترك فيه هذه الذبائح من الأحكام هو أنه لا بد في الذبيحة من بهيمة الأنعام أن تصل إلى سن معين بحيث تصير معتبرة صالحة لأن تذبح في الهدي والأضحية والعقيقة. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن لا تجدوا فتذبحوا جذعا من الظأن. علماء العربية يقولون إن الجذع من الظأن هو ما له نصف سنة فأكثر، فإذا لا يجزئ الجذع من الظأن، والجذع هو ما دون الثني، يكون حملا حملا صغيرا ثم يصير جذعا يجذع، ثم بعد أن يجذع يسقط السن ويصير ثنيا. فكل أنواع بهيمة الأنعام من بقر وإبل ومعز لا يشرع فيها إلا المسنة، يعني ما خرجت عن كونها جذعا، إلا الظأن، والظأن المقصود منه النعجة والخروف، يعني الغنم سواء كان نعجة أو خروفا فإنه يجزئ فيه الجذع وهما دون الثني. فسر الشيخ رحمه الله هذه الأسنان فقال: إن الجذع من الظأن ما له 6 أشهر، وإن وما عداه لا تجزئ إلا المسنة، وفسرها فهي في الإبل ما تم لها 5 سنوات ودخلت في 6، وفي البقر ما تم لها 2 سنين ودخلت في 3، وفي المعز ما تم لها 1 سنة ودخلت في 2. فهذه أيضا من الأحكام المشترطة في من الأحكام المشتركة في أنواع الذبائح، فلا تحل أضحية أو عقيقة إلا إذا جمعت هذا السن المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. صحيح رواه 5. نعم. عندك الكبيرة أو الكسيرة؟ الكسيرة. نعم، في بعض النسخ توجد الكبيرة وفي بعضها توجد الكسيرة، ونبه المحقق إلى أن الطبعة الأصلية فيها الكبيرة، والكبيرة وقعت في كتب بعض أهل العلم تبعا لبعض طبعات بلوغ المرام، فإن الشيخ رحمه الله ينقل الأحاديث من بلوغ المرام لأنه كتاب جليل محرر في أحاديث الأحكام، فغالب ما ينقله الشيخ من أحاديثه ومن بلوغ المرام. وقع في بعض طبعات بلوغ المرام: الكبيرة التي لا تنقي، ولذلك استشكلها بعض أهل العلم، وهي وإن لم تكن ثابتة في الرواية فإن الرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة، وجاء في بعض الطرق أيضا العجفاء التي لا تنقي، أما الكبيرة فلم ترد. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما استشكلها قال إن الكبيرة ها هنا لا مفهوم له، لما استشكلها في شرح البلوغ قال: الكبيرة لا مفهوم له، يعني العبرة بكونها لا تنقي سواء كانت كبيرة أو صغيرة. والأصح من هذا أن نقول إن الكبيرة وقع في بعض الكتب خطأ من جهة الطباعة، وليست رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذا أيضا من الأحكام التي تشترك فيها الذبائح هذه الثلاثة، فهي تشترك في كونها لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، وتشترك ثانيا في أنها لابد أن تكون في السن المعين مسنة، جذع من الظأن ومسنة من غيره، وتشترك ثالثا في أنه لابد أن تكون سالمة من العيوب. وأصول العيوب التي يجب أن تكون سالمة منها نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقال العوراء البين عوارها، ومعنى بين عوارها يعني أن عينها انخسفت فذهبت منها منفعة العين، فهذه شاة ناقصة فلا يجوز أن تذبح في أضحية ولا هدي ولا عقيقة. ومن باب أولى إذا كانت عمياء ذهبت عيناها كلتاهما. أما العور غير البين، العور اليسير، قد تكون هذه شاة لا ترى بعينها لكن عينها صحيحة سليمة ولا ترى بإحدى العينين، هذه ليس عورها بينة لأن منفعتها موجودة كاملة. فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم البين عورها. وكذلك المريضة البين مرضها، المريضة المرض لا يرجى برؤه، هذا عادة يفسد اللحم، فالشاة المريضة مرضا بينا بحيث يفسد لحمها، وعادة ما تكون غير صالحة وناقصة نقصا بينا عن غيرها من الأضاحي، هذه لا تجوز. بخلاف المريضة مرضا غير بين، قد يكون فيها شيء من المرض اليسير لكنه ليس بينا فيها، فهذه أيضا جائزة. العيب الثالث العرجاء البين ضلعها، والبين ضلعها معناها أنها تمشي مشيا بصعوبة بحيث أنها لا تستطيع أن تدرك الغنم، تخرج الغنم لترعى، تصل الغنم إلى المرعى وتأكل هذه الغنم الأخرى، تكون تمشي خلفها لا تصل إلى المرعى وستكون سيئة الغذاء. أما إذا كانت تعرج بعض الشيء ويكون عرجها في مشيها عرج واضح لكنها لا تستطيع أن تساير بقية القطيع، هذه ضلعها ليس بينا فهي مجزئة في الأضاحي. والرابعة هي الكسيرة التي لا تنقي، والتي لا تنقي معناها ليس في عظامها نقي وهو المخ، فإن الشاة إذا كانت هزيلة جدا عظامها لا يكون فيها مخ، فهذه أيضا ناقصة القدر ناقصة الثمن لا تساوي غيرها من الغنم، فلا يشرع أن تكون أضحية. أما غيرها من الغنم حتى لو كانت هزيلة بعض الشيء لكنها قوية وليس فيها لم تصل إلى درجة أن لا نقي في عظامها، فإنها يجوز أن تكون أضحية كما يجوز أن تكون عقيقة. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله في بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه العيوب الأربعة رفع إصبعه هكذا، رفع يده هكذا وأشار بأصابعه الأربعة وقال هي أربع فلا تزيدوا علي. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر عيوب الأضاحي في هذه الأربع، ما عداها فإنه يكره بعضه ولا أثر لبعضه كما سيشير الشيخ رحمه الله، لأن الأضحية يستحب فيها أن تكون كاملة تامة مستجمعة للشروط والأوصاف بحيث تستحسن وتستسمن، لكن إذا كان فيها شيء من العيوب الأربعة لا يحل استعمالها أضحية. أما ما عداها من العيوب يكون فيها قطع في الأذن يسير أو قطع في القرن أو يكون فيها نفخ انتفاخ يسير، فإن هذه كلها مجزئة، وإن كان الأفضل والأكمل أن يتحرى الإنسان السالمة البرية من العيوب. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. نعم، هذا اللي سبقت الإشارة إليه هو أن هذه الذبائح هي قربان يتقرب الإنسان به إلى الله عز وجل، ولذلك ينبغي أن يعظمها ويستحسنها ويستسمنها، فإن ذلك من تعظيم شعائر الله. الله تعالى يقول في كتابه الكريم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه تعظيمها هو استحسانها واستسمانها، ولا يزال هذا مستحبا عند السلف رحمهم الله معمولا به، حتى إن بعضهم كان يشتري أضحيته قبل العيد بمدة حتى يحسن علفها ويسمنها قدر ما يستطيع. فالإنسان إذا كان سيتقرب إلى الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى عظيم، والعظيم لا يتقرب إليه إلا بعظيم بحسب القدرة والاستطاعة، فينبغي للإنسان إذا كان سيذبح ذبيحة لله جل وعلا سواء كانت هديا أو أضحية أو عقيقة أن يتحرى الكرام والسمان العظام بحسب ما يستطيع. عبر الشيخ عن هذا بعبارة جامعة وهي قوله أن تكون كريمة كاملة الأوصاف. معنى كونها كريمة يعني نفيسة، فإن الكرم هنا هو كرم المعدن وكرم الجنس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن قال واتق كرائم أموالهم، فكرائم الأموال هي أنفسه. فمن السنة والمستحب لمن قدر إذا قصد إلى شيء من هذه البهائم ليجعلها ذبيحة يتقرب بها إلى ربه ومولاه، أن يختار منها الكريمة الحسنة كاملة الصفات. قال: وكلما كان أكمل فهو أحب إلى الله جل وعلا وأعظم لأجر صاحبها، فكلما كانت أكمل وأفضل فهي أكثر أجرا، ولذلك يستحب القصد إليها لا من أجل المفاخرة ولا من أجل المكاثرة ولا من أجل المناطحة، وإنما من أجل كثرة الأجر تعظيما لله عز وجل وتعظيما لشعائره سبحانه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. نعم، هذا أشار به إلى مسألة الشرك في بهيمة الأنعام، والشرك معناها الشراكة فيها. فإحنا سبق معنا لما كنا نقول أنه تجب في فدية الأذى دم، أن الدم المقصود منه أضحي، المقصود منه رأس من الغنم أو بقرة كاملة أو بدنة كاملة أو شرك في بقرة أو بدنة، فإن الشرك في البقر والبدن يعدل رأسا من الغنم. لكن ما مقدار هذا الشرك؟ جابر رضي الله عنه يقول: نحرنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. لذلك كان مذهب أحمد رحمه الله من يوافقه من أهل الحديث أن الشرك يكون سبعة أشخاص في البقرة وسبعة أشخاص في البدنة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من طرق أخرى أنه قسم إبلا فعدل الرأس من الإبل بعشرة من الغنم، ولذلك كان الأفضل في الشرك في الإبل هو السبعة، فإن احتاج الناس إلى شرك عشرة فإنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل الإبل بعشرة من الغنم. لكن جابر يقول: نحرنا الإبل عن سبعة، كيف الجمع بينهما؟ من العلماء من قال السبعة جائز مطلق، السبعة جائز في فيهما والعشرة لا تجزئ، وفرقوا بين القسم وبين الذبيحة. لكن الجمع الأصح من هذا والأوفق هو أن نقول الشرك سبعة في الإبل أكمل، فإن احتاج الناس إلى شرك عشرة فإنه يجوز. فالشرك العشرة جائز والسبعة جائز والسبعة أفضل من عشرة من العشرة. أما في البقرة فلا يجوز أكثر من سبعة، وأما الغنم فإنه لا يجوز فيها الشرك، ليس فيها شركة رأس واحد عن أضحية عن نسك واحد، سواء كان فدية أو أضحية أو عقيقة. إلا أن هذا الحكم لا تشترك فيه هذه الذبائح كلها. نعم، تشترك فيه الأضحية مع الهدي، أما العقيقة فإن أصح قولي أهل العلم أن الشرك بدنة أو بقرة لا يجزئ فيها، لأن المقصود من العقيقة هو أن ينهر دم عن الغلام رأس برأس، فلذلك شرك في دم أصح القولين عند أهل العلم أنه لا يجزئ، وإن كان من العلماء من قاسه على الأضحية والهدي وقال إنه يجزئ، لكن الأرجح أنه لا يجزئ. فلو أن إنسان ولد له مولود مثلا قبيل العيد وأراد أنه يدخل بنصيبين في بقرة، واحد ينويه أضحية والآخر ينويه عقيقة، يجوز هذا؟ الأصح أنه لا يجوز، الغلام لا بد فيه من دم تام كامل، كما سيشير إليه الحديث الذي سيسوقه الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله: وتسن العقيقة في حق الأبي في الحق الأبي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. نعم، العلماء كما ذكرنا متفقون على هذا المعنى الذي ذكر في الشرك، وأن الغنم ليس فيها اشتراك وأن الإبل والبقر فيها اشتراك في الجملة، لكن اختلفوا بعد ذلك في الفضل، هل الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم؟ وهو مذهب الجمهور، ومذهب الجمهور لأن الأحاديث والمعنى العام في السنة يدل على أن الذبيحة كلما كانت أعظم وأكثر ثمنا وأنفع لأهلها كلما كانت أفضل، فلذلك يقولون في الأنساك الثلاثة الأفضل فيها الإبل ثم البقر ثم الغنم. ومالك رحمه الله من بينهم يقول إن الأضحية الأفضل فيها الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذبح الغنم، ولا يواظب الرسول صلى الله عليه وسلم على ما هو دون الكمال. قد يقول بعض أهل العلم يجيبون عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه حتى لا يثقل على أمته أو لا يشق عليهم، لكن مذهب مالك له وجاهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليواظب على الكباش إذا كان غيرها أفضل منها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح كبشين أملحين يواظب عليهما، فيدل على أن مذهب مالك في هذا له وجاهة. نعم. الحكم الآخر، قال الشيخ رحمه الله: وتسن العقيقة عن الأب في حق الأب عن الغنام شاتان وعن الجارية شات، هذه أحكام انفردت بها العقيقة، فإن الأحكام اللي سبقت في السن والعيوب والشرك وما إلى ذلك أحكام مشتركة، العقيقة لها أحكام تنفرد بها، نبه عليها الشيخ رحمه الله ونبه على أهمها، فقال إنها تسن في حق الأب، هذا فرق كبير، لأن البقية تسن في حق المتعبد نفسه أو تجب في حق المتعبد نفسه، يضحي هو عن نفسه وعن أهل بيته ويذبح في الهدي عن نفسه هو في المناسك، أما العقيقة فإنها سنة ليست في حق من تذبح عنه اللي هو الولد، وإنما هي سنة في حق الأب، سنة في حق الأب يذبح عن ولده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، فقوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته معناها أنه محبوس بعقيقته، لا ليس في النصوص وكلام أهل العلم ما يبين بالضبط وش معنى مرتهن، محبوس في ماذا؟ بعضهم قال محبوس عن الشفاعة لوالديه، وبعضهم قال محبوس عن التحرر من كيد الشيطان وأسره، وهو الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، والأقرب من ذلك كله أنه مرتهن، بمعنى أن الله تبارك وتعالى رزق الوالد ولدا، فهو كأن هذا الولد لما أعطاه إياه لا يزال رهنا، لا يزال مرتهنا بيحتاج إلى فداء، مثل ما فدى إبراهيم عليه السلام، مثل ما فدي إسماعيل عليه السلام لما أمر إبراهيم بذبحه بكبش، فكذلك يسن في كل ولد يرزقه إنسان أن يذبح عنه يرتهنه، يعني يفك رهنه، يجعله محررا، يجعله كاملا تاما، وابن القيم رحمه الله يربط هذا بما شرع في اليوم السابع من حلق الرأس وإزالة الأذى عنه، يقول الصبي يولد ومعه أذى حسي وأذى معنوي، الأذى الحسي هو الشعر الذي يكون على رأسه، والأذى المعنوي هو تعلق الشيطان به وكيده له وطعنه في خاصرته، فيقول الحلق يزيل عنه الأذى الحسي والعقيقة تزيل عنه الأذى المعنوي، ولذلك قلنا إنها مؤكدة تأكيدا شديدا، ولا ينبغي للأب إذا كان قادرا أن يفرط فيها، كونها متعلقة بالأب يترتب عليه أثر أو حكم، وهي أنها لا تشرع للإنسان في حق نفسه، لأنها ليست سنة في حق الإنسان الذي يولد، هي سنة في حق الوالد، ويترتب على هذا أيضا أنه إذا كان الولد له مال تجب أو تسن في مال الولد ولا في مال الأب؟ في مال الأب، فإذا هذان حكمان مترتبان على كونها سنة في حق الأب، الأول أنها لا تشرع في حق الإنسان عن نفسه، والثاني أنها لا تشرع في مال الصبي، إلا أن الأول فيه خلاف، فمن أهل العلم من يجيز له أن يضحي عن نفسه إذا بلغ وكسب ولم يضحي عنه والده، لكن وروي فيه حديث لكنه حديث ضعيف، وسئل أحمد رحمه الله عن هذه المسألة فقال إن فعله فحسن، يعني ليس واجبا لكن إن فعله فهو حسن، ومن الفروق أيضا اللي ذكرها الشيخ رحمه الله بين العقيقة وغيرها أن العقيقة تختلف بين الذكر والأنثى، فالسنة والكمال في من رزق ولدا أن يذبح عنه شاتين لأن النعمة به أتم، وإذا رزق جارية أي بنتا أن يذبح عنها شاتا واحدة، إن عجز عن ذبح الشاتين فالشات الواحدة تجزئ إن شاء الله. تفضل آخر شيء. قال رحمه الله: ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق ولا يعطي الجازر أجرته منها بل يعطيه هدية أو صدقة. نعم، آخر شيء ذكره في هذا الباب هو أن المذكورات يعني الهدي على ما سبق تفصيله والأضحية والعقيقة كلها يأكل منها الإنسان ويهدي ويتصدق، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بهذا في الأضحية أن الناس يدخرون ويهدون ويتصدقون، وهذه هي السنة فيها، ولما كانت ذبيحة خالصة لله تبارك وتعالى لا يجوز أن ينتفع الإنسان منها بشيء، يعني يذبحها ثم يبيع شيئا منها، أو يعطي الجازر أجرته منها حتى لا يعطيه مالا من عنده، لأنها ذبح لله فلا يمكن أن يرجع إليه منها شيء. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه لما أمره في الهدايا أن لا يعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من مالنا، بمعنى لا يجوز أن تتفق مع الجزار إذا ذبح لك الأضحية أو قطعها أن تقول له أعطيك أجرتها قطع بعضا منها، لأن هذا اكتل رجع أنك استفدت أنت منها، بدل أن تعطيه مالا مقابل جزارته تعطيه من الأضحية، وهذه الأضحية ليست لك هي لله، فإذا لا يجوز أن يبيع شيئا منها، حتى جلدها على الصحيح لا يبيعه، بل يجوز أن يهدي وأن يتصدق. هذه آخر الأحكام التي اقتصر عليها الشيخ من هذا الباب، بقيت أحكام أخرى متعلقة بالأضاحي كاشتراط تسمية وهيئة وصفة الذبح، بعض الأحكام متعلقة بالعقيقة، لكن كما علمنا الكتاب مختصر، وإحنا شرطنا على أنفسنا أن نلتزم بالمسائل التي ذكرها الشيخ، فهذا آخر الباب، وبه بحمد الله عز وجل تمام ربع العبادات وهو نصف الكتاب. الجمعة القادم إن شاء الله ندخل في النصف الثاني، يعني يوم الثلاثاء لا يوجد درس، درسنا القادم إن شاء الله يوم الجمعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.